السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة. قوله رحمه الله: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الموحدين والهادي إلى صراط الله المستقيم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، من ختم الله به الرسالات وفضله على جميع النبيين والمرسلين. قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فكان صلى الله عليه وسلم أفضلهم وإمامهم. بعثه الله بالتوحيد الخالص والإيمان الكامل والعمل الصالح والقول السديد والهدي القويم والدين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وقام صلى الله عليه وسلم بما أمره به ربه حق القيام وأداه وافيا، فبلغ ما أنزل إليه من ربه، ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا حق أمته عليه أداه وافيا، حيث بشر وأنذر وبلغ وأعذر وأقام الحجة وأبان المحجة وهدى إلى صراط الله المستقيم. أما حقه على أمته فهذا جاء مبينا في آيات كثيرة وأحاديث عديدة عنه صلى الله عليه وسلم تبين حقوقه على أمته، منها محبته تعزيره وتوقيره ونصرته واتباع النور الذي جاء به. ومن جملة حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه، وأن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا رتب على صلاة أمته عليه أجورا كبيرة وفضلا عميما جاء في أحاديث متكاثرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تبين فضل الصلاة والسلام عليه. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة طرف منها. والشاهد أن من جملة حقوقه صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه، ويتأكد ذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عنه أنه قال: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي. وهنا لطيفة مهمة على المسلم التنبه لها، وهي أنه عندما يبلغه عنه صلى الله عليه وسلم حديث من أحاديثه يقال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإن هذا الذي يبلغه عنه عليه الصلاة والسلام من هذا الإمام الهادي كله خير له وصلاح وفلاح في الدنيا والآخرة. فلا يكفي أن يسمع هذا الخير الذي يبلغه عنه صلى الله عليه وسلم دون الصلاة والسلام عليه، بل الذي ينبغي في مثل هذا المقام أن يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن دواوين السنة ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا الأدب المفرد للإمام البخاري يساق الإسناد بدءا من شيخ المؤلف وانتهاءا إلى الصحابي، حيث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يرى في هذه الكتب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا مقرونا بالصلاة والسلام عليه. بل إن أئمة السلف وعلماء المسلمين قديما وحديثا حذروا كثيرا من طريقة بعض البخلاء وصنيعهم عندما يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بعده حرف الصاد أو يكتب بعده صلعم اختصارا، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك وأن يكتبها كاملة تامة غير منقوصة ولا مختزلة. وأيضا يتأكد الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة اليوم المبارك خير أيام الأسبوع، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الحث على الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة ويومها. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: وأحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا. ويفعل ذلك رحمه الله للأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في الحث من الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة ويومها. وكذلك ينبغي على المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالصيغة التامة التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوه قالوا: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فأرشدهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد جاء في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأهداه رضي الله عنه كيف يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهداه إياها مغتبطا بإهدائها، وأيضا تلقاها عبد الرحمن فرحا بها ونعم الهدية هي. فعلى المسلم أن ينظر حال الصحابة رضي الله عنهم ويتأمل في اغتباطهم وفرحهم بتعليمه صلى الله عليه وسلم، ثم يتفكر في حال من بعدهم ممن لم يلزم سبيلهم كيف تركوا سنته وأخذوا يشتغلون بصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله بها من سلطان، مما كتبه لهم بعض الأشياخ ألفوها تكلفا وإنشاء واختراعا معرضين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم القويم وصراطه المستقيم. فمثل هذه الأوراق والمنشورات الواجب الحذر منها، وأن لا يشتغل بشيء منها، وأن يعتني المسلم بالصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام. وكيف يدعها المسلم ويأخذ بأقوال المتكلفين واختراعات المنشئين التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ ثم يعجب المسلم غاية العجب إذا رأى هؤلاء يجهلون الصيغ التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأرشد أصحابه إليها، وفي الوقت نفسه يقبلون على تلك الصيغ المحدثة المتكلفة. وقد قال أهل العلم: لو أن رجلا نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل صيغة في الصلاة عليه لا يكون موفيا بنذره إلا إذا صلى بالصيغة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم ناصح أمين، ولا يمكن أن يعلم أمته إلا الأفضل والأكمل. ولهذا يجب على كل مسلم أن يلزم الجادة وهي واضحة، وهي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وما سوى ذلك ينبغي أن يطرح ويترك، وأن يكون إقبال المرء على سنة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم، فلا هدي أكمل من هديه، ولا سنة أقوم من سنته. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول كل جمعة إذا خطب الناس: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قوله رحمه الله: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة من الله عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة عليه دعاؤهم له بذلك، وصلاة المؤمنين عليه عندما يقولون اللهم صل على محمد هو أيضا دعاء له بذلك، أي بأن يذكره الله جل وعلا وأن يثني عليه في الملأ الأعلى وأن يعلي ذكره. وأما معنى السلام عليه فهو دعاء له عليه الصلاة والسلام بالسلامة من الآفات والخلاص من الشرور. قوله: فإنها له زكاة، أي فإنها له صدقة. فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، بل إن الأعمال الصالحة كلها من الأذكار والدعوات وغير ذلك من أعمال البر تعد صدقة من الإنسان على نفسه، فعندما يذكر الله يكون بذلك تصدق على نفسه بذكره لربه. وهكذا عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكون بذلك تصدق على نفسه. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله سنده ضعيف، لكن كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعد صدقة من الصدقات يدل عليه الحديث الذي سبق أن مر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. بل إن كونه صدقة على نفسه ظاهر في الحديث الآتي قريبا، وقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. هو يتصدق على نفسه بخير عظيم عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الصلاة على المؤمنين هي الدعاء لهم. قد مر قريبا في دعاء أنس رضي الله عنه قوله: جعل الله عليه صلاة قوم أبرار، وهو دعاء لهم بالخير والرحمة والمغفرة. هذا وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام فصلا في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه، ذكر فيه أكثر من 30 فائدة. قال رحمه الله: الأولى امتثال أمر الله سبحانه، الثانية موافقته سبحانه في الصلاة عليه وإن اختلفت الصلاتان، فصلاتنا عليه دعاء وسؤال، وصلاة الله عليه ثناء وتشريف. الثالثة موافقة ملائكته فيها. الرابعة حصول 10 صلوات من الله على المصلي مرة. الخامسة أنه يرفع 10 درجات. السادسة أنه يكتب له 10 حسنات. السابعة أنه يمحى عنه 10 سيئات.